من صميم سلالة إبراهيم، وكان من أكمل الناس تربية ونشأة، لم يزل معروفا بالصدق والبر والعدل ومسائل الأخلاق وترك الفواحش والظلم، لا يعرف له شيء يعاب به، ولا جرت عليه كبدة قط، ولا ظلم ولا فاحشة، بل كان أصدق الناس وأعدلهم وأرضاهم بالعهد، مع اختلاف الأحوال عليه من حرب وسلم وأمر وقول وغنى وفقر وظهور على العدو تارة وظهور العدو عليه تارة. كل هذه الأخلاق تدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن آيات النبي صلى الله عليه وسلم الكونية ما شاهده الناس في الآفات السماوية والآفات الأرضية. ففي الآفات السماوية شجرت الشهب في السماء لإحراق الشياطين التي تستمر أقطار السماء. كثرت الشهب حماية لوحي الله الذي ينزله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عن الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وطلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا غار حراء بينهما، انشق القمر فصار نصفين حتى رأى المشركون غار حراء بينهما، وكانت كل شقة منه على حداء جبل. وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، واجتمع إليه الأنبياء فصلى بهم إماما، ثم عرج به إلى السماوات وقابل في كل سماء من قابل من الأنبياء والرسل وسلم عليهم، فردوا عليه وحيره بالنبوة والصلاة. وبلغ سدرة المنتهى ومكانا سمع فيه طريق الأقلام، وكلمه الله عز وجل بما أراد، وترافع بين الله وبين موسى فيما فرض الله عليه من الصلوات، وعرضت عليه الجنة وأدخلها، وعرضت عليه النار فرآها. كل هذا كان في ليلة بل في بعض ليلة. وهو من أعظم آيات الله الدالة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وجاءه رجل وهو يخطب يوم الجمعة فقال: ادعو الله أن يغيثنا. فدعا فصار السحاب أمثال الجبال، فما نزل عن المنبر حتى كان المطر يتحادر على نسيته. فبقي أسبوعا، بقي المطر أسبوعا كاملا تنذر السماء، حتى دخل رجل في الجمعة الأخرى فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعو الله أن يمسكها عنا. فدعا وجعل صلى الله عليه وسلم يشير إلى السحاب، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، فخرج الناس يمشون في الشمس. وفي الآفاق الأرضية شاهد الناس من آيات النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، فمنها ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عطش الناس، قال عطش الناس وكانوا في سفر، وكان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ركوة، والركوة إناء من جلد، فجهز الناس نحو النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نشرب ولا نتوضأ إلا ما بين يديه. فوضع يده في الرسوة فجعل الماء يقوم بين أصابعه كأمثال العيون. فلبثنا وتوضأنا. قيل لجابر كم كنتم؟ قال كنا 1500 ولو كنا 100,000 لكفانا. أتى أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في جملة من أصحابه قد أخذ بطنه من الجوع، فذهب أنس إلى أبي طلحة وهو زوج أمه فأخبره بما شاهد من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو طلحة لأم سليم زوجته: هل من شيء؟ قالت: نعم، كثر من خبز وثمرات. إن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعنا، وإن جاء معه آخر قل عنه. قال أنس: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه فقلت: أجد أبا طلحة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه: كوني. فإذا أبو طلحة على الباب فقال: يا رسول الله، إنما هو شيء يسير. فقال: هاته، فإن الله سيجعل فيه البركة. ثم أمر بسمر فقص عليه ودعا فيه، ثم قال: إذن بعشرة. فدخلوا فقال: كلوا وسموا الله. ثم أدخلهم 10 وكانوا 80 حتى شبعوا. ثم أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت حتى سمعوا وأهدوا البقية للجيران. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، يخطب يوم الجمعة إلى جذع نخلة في المسجد، فلما سمع له المنبر وقام عليه أول جمعة حن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحن الإبل العشاق، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فوضع عليه يده يسكنه حتى سكت. وكان من آياته صلى الله عليه وسلم ما أخبر به من أمور الغيب التي وقعت طبقا بما أخبر صلى الله عليه وسلم كأنما يشاهدها بعينه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، يعني صغار السن، سفهاء الأحلام، يعني ضعفاء العقول، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمان حناجرهم. نسأل الله أن يعيذنا منهم وذرياتنا وإخواننا وجميع المسلمين. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. فقد كان هذا ولله الحمد، فما زال في هذه الامه امه قائمه بامر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم على كثره ما غزي فيهم من اعدائهم. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والمشركين، ولكن هذه الامه انها أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل من النصارى كما في حديث أنس بن مالك، كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا وارتد عن الإسلام، فكان يقول: ما يجري محمد إلا ما كتبت له، يعني أنه هو الذي يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. فأناس الله هذا الرجل النصراني الذي ارتد بعد إسلامه، فدفنوه فأصبح وقد لفرته الأرض. فقالوا هذا فعل محمد واصحابه لما هرب منهم لبسوا عن صاحبنا فالقوه فحضروا له واعنقوا في الارض ما استطاعوا فاصبح وقد لفظته الارض فعلموا انه ليس من الناس فالقوه وتركوه منقودا. وهكذا ينتصر الله تعالى من اعداء الله ويرينا فيه من آياته حتى يتبين لهم الحق. فاتقوا الله أيها المسلمون واعرفوا هذه الآيات العظيمة التي أيد الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليتبين لكم بذلك تمام قدرة الله عز وجل وتمام حكمته وتمام صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه الصادق الأمين الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من المؤمنين به المستقلين لسنته الهادين بأمر الله إلى شريعته، وأن يحفظنا في ديننا ويحفظ ديننا علينا، وأن يصلح لولاة أمورنا واستقامتهم وجميع رعيتنا، إنه جواد كريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أيها الناس، إنما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كالذي أمر الله به في وجود اتباعه، وإن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهي تحريم فهو كما نهى عنه الله تعالى في وجود اجتنابه. وإن الله تعالى قال في كتابه وأحل الله البيع وحرم الربا، والجملة الأولى في قوله تعالى وأحل الله البيع جملة مطلقة أو جملة عامة مقيدة أو مخصصة بما جاءت به السنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى من اشترى طعاما من تمر أو برز أو رز أو غيره، من اشتراه مكايدة أو موازنة، فإنه لا يجوز له أن يبيعه حتى يكيله أو يزنه. وقد سمعت أن بعض الناس الذين عندهم تمر يبيعون على المتسببين الذين يجلبونه على الحكومة، يبيعون عليهم التمر وزنا، ولكن المشتري لا يزن بل يبيعه على الحكومة ويعتبر الوزن الذي وزنت الحكومة. وهذا العقد عقد محرم، عقد معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عقد آثم فيه البائع والمشتري، عقد باطل فاسد لا ينتقل منه الثمن إلى البائع ولا المثمن إلى المشتري. ولذلك إن كان منكم قد عمل هذه المعاملة فليستخفى وليردها إلى المعاملة الطيبة الشرعية. المعاملة الطيبة الشرعية في هذه المعاملة تكون على وجوه ثلاثة، فإما أن يشتريه بالوزن ويزنه خالا قبل أن يبيعه، وهذا جائز. وإما أن يعطي صاحب التمر هذا المتصدق، يعطيه التمر يبيعه على الحكومة بأجرة معلومة يأخذها هذا البائع على الحكومة، أن يأخذها المتصدق ويكون كسبا لها تماما، وهذا أيضا جائز. وإما أن يعطيه التمر ويقول بع هذا التمر على الحكومة ولك ثلثه أو ربعه أو خمسه أو ما اتفق عليه، فهذا أيضا جائز، لأنه آجره على بيعه ليتقن شاء منه، وهذه معاملة لا غرر فيها ولا جهالة. فيكون عندنا من المعاملات الطيبة ثلاث معاملات: إما أن يبيعه ويزنه قبل أن يبيعه المتكسب بل يزنه في الحال، وإما أن يعطيه المتكسب بأجرة معلومة يبيعه على الحكومة ويكون كالسلال تماما، وإما أن يعطيه المتكسب يبيعه على الحكومة بسهم ملاء معلوم منه كالثلث أو الربع أو الخمس. وأما أن يبيعه عليه وزنا ثم يبيعه المتكسب على الحكومة قبل أن يزنه على البائع، فإن هذا عقد محرم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. فإن شئتم إذا كان هذا قد وقع منا فما المخرج منه، لأننا نؤمن بالله ورسوله ونحب أن نمتثل أمر الله ورسوله، فماذا تأمرون به وقد وقع منا هذا العقد؟ نقول إنه يعطى هذا المتكسب أجر مثله في العادة. فيقال لو أن أحدا سافر به من هذا المكان إلى مكان الحكومة وباعه على الحكومة، فكم تكون أجرته؟ إذا قالوا تكون أجرته كذا وكذا، فإنه يعطى هذه الأجرة فيكون له أجر مثل على عمله. وبهذا نسلم من إثم هذه المعاملة الحرام الباطلة، وبهذا تنزل البركة لنا في أموالنا، لأن الكسب إذا كان من كسب حرام فإنه كما جاء في الحديث: إن أنفقته لم يبارك له فيه، وإن تصدق به لم يقبل منه، وإن خلفه كان بابا له إلى النار. وإني أقول لكم نصيحة عامة: كل من أراد أن يبيع أو يشتري فإنه لا بد أن يسأل أهل العلم عن كيفية هذا البيع والشراء ليكون على بصيرة من أمره، لأن الشريعة الإسلامية ليست مقصورة على العبادات والعقائد فقط، بل هي في العقائد والعبادات والأخلاق والآداب والمعاملات. الذي يشرع للناس المعاملات صحيحها وباطلها حلالها وحرامها هو الله وحده لا شريك له، إما في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا صادقين في إيمانكم متبعين لشرع الله في عقيدتكم وعبادتكم وأخلاقكم وآدابكم ومعاملاتكم، لتكونوا من المؤمنين حقا، من الذين قالوا سمعنا وأطعنا، لا من الذين قالوا سمعنا وعصينا. اللهم اجعلنا هداة المهتدين وصالحين مصلحين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن أولاده العز الميامين وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم وفقنا لنفس العمل الصالح الذي ترضى به عنا، وتقبل منا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم.